قال رحمه الله: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. باب الشركة والشركة، يقال الشركة ويقال الشركة. والشركة معروفة، وهي جائزة بإجماع أهل العلم، جائزة بإجماع أهل العلم، وقد استدل الحافظ بن حجر عليها بأحاديث، أولها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. وهذا الحديث لو صح يدل على جواز الشركة، لأن الله قال: أنا ثالثهما، أي بالحفظ والتأييد والمباركة، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فهذا يدل على الجواز. والحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم، وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، وضعفه الألباني، والظاهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف ولا يرتقي حتى إلى درجة الحسن، لكن الشركة جائزة بإجماع العلماء، الشركة جائزة بإجماع العلماء. نعم. قال رحمه الله: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. عن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، في الجاهلية كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم الفتح جاء مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي، لأنه أسلم، وشريكي. فدل هذا على جواز الشركة. فإن قال قائل: هذه الشركة كانت بعد بعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة فيها، قلنا: الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشريكي، بعد بعثته، فأقر وصف الشراكة، فدل هذا على الجواز. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف الإسناد، وهو ضعيف الإسناد، فالإسناد ضعيف على التحقيق. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. هذا الحديث فيه ما يسمى عند أهل العلم بشركة الأبدان، ومعنى شركة الأبدان أن يشترك الشريكان فيما يكسبان بأبدانهما. أنا وأنت مثلا نذهب إلى السوق ونقول: سنعمل اليوم، سنعمل في السوق، والذي نكسبه بيننا. تذهب أنت تعمل، تأتي بعشرة دنانير، أذهب أنا آتي بخمسة دنانير، ستة دنانير، نضعها معا ونقتسمها. هذه تسمى شركة الأبدان، لأنه لا مال فيها، الشراكة بالجهد، بالبدن، بالعمل، وهذا نوع من أنواع الشركات. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره، وضعفه الألباني، وبين أنه ضعيف، لكن الشركة شركة الأبدان نص أهل العلم على جوازها لأنها معاملة لم يقم دليل على حرمتها. والأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. نعم.